أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه أيها الإخوة أربع صفات، من كانت فيه هذه الأربع كان من صفات الكفار الخلص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الكفار والمنافقين حتى يدعها، ولا تكاد إن شاء الله تجتمع هذه الأربع إلا في كافر أو منافق. أما من كان عنده إيمان فإنها ما تتكامل في هذه الأربع، فهذه الأربع تشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. فذكر أربع صفات لصلاة المنافق الخالص: يترك الشمس، يترك الصلاة حتى تكون الشمس بين قرني شيطان فضيع الوقت والجماعة، ثم نقر أربعا فضيع الطمأنينة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا فضيع الخشوع. فمن كانت هذه الأربع في صلاته فهي صلاة المنافق الخالص، ومن كانت فيه واحدة منهن ففيه شعبة من صلاة المنافق حتى يدعها، أما ترك الخشوع أو ترك الطمأنينة وغيره. كذلك هذه الصفات الأربع ونخشى والله منها. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني أصيبوا بنسيان تام للآخرة، وهذا النسيان للقاء الله عز وجل هو أخطر شيء على القلب. كما أخذنا في آثار السلف إن واحد من السلف كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة خشيت أن يفسد قلبي. فكان دائما معه مصحفه ودائما عند المقابر، ويقول: لو يفارق ذكر الموت ساعة قلبي خشيت أن يفسد قلبي. فالمؤمن دائما يذكر الآخرة ودائما يرجو لقاء الله ويخاف لقاء الله، يرجو ويخاف، ودائما الآخرة بين عينيه. والرجاء قد يأتي بمعنى الخوف في لغة العرب، فتكون إن الذين لا يخافون لقاءنا مثلها. قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون وقار الله وعظمة الله. وفي لغة العرب هذا موجود، يقول الهذلي أبو ذؤيب: وهو وأشعاره تعتبر مصدر اللغة. يقول عن رجل يأتي بالعسل يقول إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، هذا الشاهد أي لم يخف من لسعها، إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، وخالفها في بيت نوب عواسلي، يعني ذهب إلى أمره هذا. فقوله لم يرجو لسعها أي لم يخف من لسعها، فهنا إن كانت على ظاهرها فأصلا اللي ما عنده أمل في الآخرة لن يخاف، هي أصلا حتى لو جعلت الرجاء على بابه هو مستلزم الخوف. من اللي يخاف؟ اللي عنده أمل أو عنده نوع إيمان إنه بيلاقي ربه. فإذا كان ما يرجو اللقاء فإنه لن يخاف، فالرجاء على بابه والخوف على بابه، هذا أعظم ما يفسد القلب، وهذا كثير نحن واقعين فيه. كل واحد منا كم تخطر الآخرة على باله، المفروض أنه مثل هذا السلفي هذا اللي يقول لو فارقني ذكر الآخرة فسد قلبي واضطربت أموري. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وش النتيجة؟ وكان أمره فرطا. ترى الإنسان إذا خالف ذكر الآخرة قلبه انفرط أمره، وأصبح كل وادي من أودية الدنيا فيه شعبة من قلبه، وأصبح أمره فرط. فهذا أعوذ بالله، إن الذين لا يرجون لقاءنا ولا يفكر في إنه بيلاقي ربه ولا يخاف ولا يرجو ولا يتذكر، غافل تمام الغفلة، هذا حتى صلاته ما تزكو. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وثقيلة وشاقة وما ينتفع منها إلا على الخاشعين. من الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وكلما كان العبد أكثر يقين بلقاء الله كلما كان أكثر خشوع في صلاته وفي تلاوة القرآن وفي أموره كلها. هذا واحد، تخيلوا هذا العبد الآن. ولذلك أنا أقول إن شاء الله، وقال قبل السلف من الصحابة غيرهم إن شاء الله، إن الأربع هذه ما تكامل إلا في كافر، لكن كل واحد منا له نصيب منها والله يتوب علينا. الأولى الغفلة التامة عن الآخرة، والغفلة التامة عن أنه بيقف أمام الله زاري عاري حافي ويحاسب عن كل شيء، والغفلة التامة عن الأهوال اللي أمامه وعن الموت. لا يرجون، حتى عبر التعبير القرآني لا يرجو، مو بيعني هذه أعظم شيء، ما عاد يرجي، ما عاد عنده أمل حتى في اللقاء. إن الذين لا يرجون لقاءنا. البديل عن الآخرة ورضوا بالحياة الدنيا، راضي بالدنيا رضا قلبي وجايزة له، فرحان فيها مستانس وراضي راضي، يعني حتى التعبير بالرضا دليل على معاني أبعد من أنه قانع ولا قناعة وانبساط وارتياح، وكأن الدنيا هذه نهاية المطاف. هذا وش بيكون قلبها؟ بيكون قلبها أقسى من حجر، لها يغضب ولها يهتم ولها يفرح ولها يوالي ولها يعادي، لأنه راضي بها، وهي لها أبناء والآخرة لها أبناء. ثم كمل على الرضا القلبي بالاطمئنان، قال تعالى واطمأنوا بها. الطمأنينة في الصلاة وش معناها؟ عدم الحركة، أنك تكون مطمئن يعني ما تحرك، معنى هذا ما يبي يتحرك من الدنيا. اطمأن بها، استرخى، يبني القصور ويبني الدور وما عنده، كأنه مخلد، إذا شفت تصرفاته كأنه مخلد، ما سوالفه ومجالسه وتصرفاته، خلاص اطمأن بها، ارتاح ارتياح تام لها. وهذا أعوذ بالله تأخذ على غفلة هذا. واطمأنوا، إذن عبر في الأولى بالرجاء وفي الثانية بالرضا وفي الثالثة بالطمأنينة وفي الرابعة والذين هم عن آياتنا غافلون. الآيات اللي تتلى عليه يصلي مع الناس يسمع الآيات، والآيات اللي تعرض عليه آيات الأنفس والآفاق والموت اللي يضرب يمينه ويساره، غافل مرة، لأنه الثلاثة الأولى أعدمته نهائيا، فصار راضي ومطمئن. والآيات تعرض عليه والله بعضهم إنه حتى على شفا القبر يقبر والده ولا أخوه وتكلم في الدنيا على شفير القبر، هذا ما انتهى، يتكلمون ينتظرون لين تأتي الجنازة، يتكلمون في الترقيات، ويتكلمون في بيئة العمل، ويتكلمون في الدنيا، انتهى. عن آياتنا غافلون، تأخذ على غره مثل غيره، كما سيأتي في نفس الآيات: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الآيات كثيرة. يقول هذا ابن عثيمين الشاعر، شاعر الملك عبد العزيز، يقول في قصيدة المشهورة، يقول: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نلقح آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهواء، وفي علمنا أن نموت وتخرب. ما نعتبر قبلنا أناس سلاطين وملوك ومترفين بنوا القصور وبنوا الدور، وانظروها الآن: بئر معطلة وقصر مشيد. هؤلاء عن آياتنا غافلون، فلنحذر أن نكون منهم. المؤمن دائما يعتبر ويتعظ ولا يغفل. قال تعالى: إذا اكتملت فيهم هذه الأربع أولئك مأواهم النار، ما لهم مأوى يأوون إليه ويليق بهم إلا النار. مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أي بأعمالهم. فهذا دل على أن هذه الأربع جرأتهم على أعمال فاسدة كثيرة. يعني أنت تصور الآن رجل لا يرجو الآخرة، خلاص بيفعل كل شيء، فكيف إذا كان راضي بالدنيا؟ فكيف إذا كان مطمئن بها؟ فكيف إذا كان غافل عن آيات الله؟ هذا سيكسب كل جريمة. فلذلك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، نعوذ بالله من حالهم. فيا أخوان، هذه الأربع لتكن منا على بال، فإن الله ما ذكرها إلا لنحذر منها. والله ما كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم من هذه الأربع شيء: اللقاء الله بين عيونهم دائما يعبد الله كأنه يرى، والدنيا ما رضوا بها بل يتألمون إذا جاءهم شيء منها، يخافون أنه مقابل هجرتهم وجهادهم، ولا اطمأنوا بها، وين اللي قبورهم الآن في أنحاء الدنيا، ولا غفلوا عن آيات الله، وناس اشتروا الآخرة وباعوا الدنيا. بالمقابل، لأن القرآن مثاني، ذكر الله الطائفة الناجية فقال: إن الذين آمنوا وعملوا، ما يمكن إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، ما يزكو هذا بها إلا بهذا، كما قال الشافعي وغيره: لا يجزي قول من عمل، ولا عمل بلا نية، لا يجزي أحد الثلاثة من الآخر. إن الذين آمنوا، لم يرتاب، لم يشك، لم يتردد، لم يتوقف، مؤمن حقيقي بالله وملائكته وكتبه ورسله وموقن، وصدق إيمانه بالعمل. الإيمان هذا هو اللي يثمر لك العمل. ولذلك عند العرب الإيمان ليس التصديق كما تقول المرجع، ليس التصديق المجرد. العرب ما يقولون عن الشيء أنه مؤمن إلا إذا كان تصديق أثمر له عمل، هذا هو اللي يسمونه إيمان. إذا كان أنت مؤمن بالشيء هذا، معناه إذا قلت أنا مؤمن بهذه القضية، واضح أنك تجاهد في سبيلها لأنك مؤمن بالقضية هذه. أما مصدق يمكنك نائم مصدق، ففي فرق عندهم بين التصديق والإيمان، وهذا من المداخل اللي دخلت منها المرجع وفسد دينها. آمنوا وعملوا الصالحات، كل لفظة في القرآن هي شرط وقيد. الصالحات جمعت وصفين: الإخلاص والمتابعة على السنة. يهديهم ربهم بإيمانهم، هذا جزاؤهم، الله عز وجل يهديهم. طيب هم مؤمنين، يقول: إن الذين آمنوا، كيف يهديهم؟ يهديهم للإيمان، هم مؤمنين. يهديهم لثباتهم على الإيمان، ويهديهم لزيادة الإيمان، مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وله بدأ الآية بأنهم مؤمنين ثم قال يهديهم. إذن هداية تلو هداية، وزيادة ويقين ورسوخ وثبات. يهديهم ربهم، الهادي هو الله عز وجل. الناس أسباب، حتى الرسل أسباب للهداية، الهداية عند الله عز وجل. لو كانت الهداية في يدك فإنك لن تضعها في قلبك حتى يكون الله هو اللي يضعها، ولو كانت الهداية في يدك لن تدخلها في قلب ابنك ولا بنتك ولا زوجتك حتى يكون الله اللي يدخلها. أم على قلوب أقفالها؟ نعم، على القلوب أقفالها، والمفاتيح عند الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن كل شيء له سبب. وش معنى بإيمانهم؟ إما الباء سببية، يهديهم ربهم إلى منازلهم في الجنة بسبب إيمانهم، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، فتكون الباء سببية، فهو يهديهم جل وعلا إلى منازلهم في الجنة بسبب إيمانهم، فتكون مقابلة للآية اللي قبلها أولئك النار بما كانوا يكسبون، وهنا الجنة بإيمانهم أي بسبب الإيمان في تقابل. هذا وجه حسن، والمؤمن إذا انتهى من الصراط وانتهى من القنطرة يدل بيته في الجنة، يدل منزلته، الله ليهدي يدل لين يروح. قال تعالى ادخلهم الجنة عرفها لهم. المعنى الثاني يهديهم ربهم بإيمانهم أن الإيمان هو الهادي نفسه، هو الذي سوف يهديهم في الدنيا. إذا كان العبد مؤمن الإيمان هذا هو اللي إن شاء الله يفتح له طرق الخيرات والبصيرة في الدين، وفي الآخرة كذلك. ذكروا آثار عن السلف أن العبد إذا دخل قبره وإذا قام من قبره يرى رجلا، العبد المؤمن يرى رجلا في هيئة حسنة وصورة حسنة وريح طيبة يمشي أمامه، هو يتبعه إلين يوصل إلى منزلته في الجنة، فيقول من أنت؟ وجهك وجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فإذن يهديهم، يكون الهادي هو الإيمان نفسه، هو اللي يهديهم في الدنيا وفي الآخرة، هو اللي يمشي أمامه، نسأل الله من فضله، ويؤنس في القبر. قال تعالى تجري من تحتهم الأنهار، أنهار مذكورة في القرآن أنها أربعة أصناف وما فيه إلا الأسماء، لكن ايش معنى من تحتهم؟ ليس التحت مباشرة، وإنما من تحت القصور، يعني ليس المسامتة التحت اللي تحته مباشرة، لا، من تحت قصورهم ومن تحت علياتهم. أنهار تجري من تحت كما قال فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي أي من تحت عروشه وملكه، فهي تجري من تحتهم الأنهار، من تحت بيوتهم ومساكنهم في جنات النعيم، نسأل الله من فضله، النعيم الدائم المقيم اللي ما عاد فيه لا نكد ولا هم ولا وصب، ولا جنات ونعيم ومصاحبة الصالحين والأنبياء وقرب رب العالمين والنظر إليه. ولذلك قال الله عز وجل دعواهم فيها، الله عز وجل هنا يذكر صورة من الصور اللي في الجنة عجيبة جدا، وأنهم خلاص لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. دعواهم فيها إذا جاء يدعو ولا ينادي ذا ولا يتعجب من شيء، ولا في بعض الآثار إذا اشتهى شيء، إذا اشتهى طائر ولا اشتهى شيء قال سبحانك اللهم، فيأتيه ما يشتهي. وإذا جاء يدعو ربه قال سبحانك اللهم، وإذا جاء ينادي أخوه قال، فدائما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، كما يلهمون النفس. مثل الآن أنت ما تتكلف النفس، هم أهل الجنة خلاص ما عاد في تكليف ولا عاد في عبادة، لكن التسبيح يلهمونه كالنفس، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتطهيره عن كل سوء. ولذلك هو من أفضل الأقوال في الدنيا أن العبد دائما يسبح ربه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا قلت سبحان الله يعني أنزه الله وقدس الله وطهر الله وأعلي مقام الله تعالى جد ربنا، حتى عن وسوسة نفسي الخبيثة، الوساوس اللي تجي في نفسي وسبح الله عنها، حتى عن المعاصي اللي أنا أفعلها والقاذورات والخبائث هذه أنسبها لنفسي وأنزه الله عنها، حتى عن أقوالي الخاطئة نقول الله ورسوله بريئان من خطئي. فأنا دائما ربي عندي في أحسن صورة، وأنزهه وأسبحه وأطهره عما يقول الظالمون، أنزه ربي عن كلام الأشعرية الكافرة وكلام الجهمية وكلام المرجع وكلام الخوارج وكلام الإخوان والتبليغ وكلام أي كلام في الدنيا وكلام العلمانية والليبرالية، أنزه الله عنه جل وعلا. هذا عبادة عظيمة. إذا أننا نحن تصورنا وش معنى تسبيح، تسبيح معناه أنه دائما أنت في نفسك التسبيح يعمق أن يكون ربك عندك في أحسن صورة، وأن سبحانه وتعالى ما تضره ذنوب العباد ولا تلحقه ولا يلحقه نقصهم ولا شيء، لكن أنت مما في خاطرك ومن عظمة ربك عندك دائما تقول سبحان الله سبحان الله. ولذلك حتى إذا ركعت وسجدت لأنه موطن ذلة لله تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وإذا هبطت في منحدر وأنت في السفر تقول سبحان الله، دائما تسبح الله. فأهل الجنة يستمر التسبيح معهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم ما تسمع إلا الكلمة هذه، وتحيتهم فيها سلام، إذا تقابلوا فيما بينهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، ما تسمع إلا السلام والتحية. معناها وش معنى التحية عند العرب؟ التحية عند العرب معناها الدعاء بطول الحياة، ولذلك تسمي التحية، يعني إني أدعو لك بالحياة. ولذلك كانت في الأول تطلق على الملوك، لأن الناس إذا قابلوا الملوك يدعو لهم بطول العمر، يقول يا طول العمر، ولا يقول طول الله عمرك، ولا يقول الله يحفظكم، فسميت التحية يعني أنك تحييه أو تدعو له بطول الحياة. زهير بن جناب هذا الكلبي عمر طويل في الجاهلية وفي الإسلام، كان سيد من سادات كلب قضاعة، فقابله معاوية في وقت معاوية، فالشاهد أنه يقول في أبيات له يقول من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني تحية الملوك، ما حد حياني، ولا الباقي كل اللي في الدنيا قد ذقته. فأهل الجنة تحيتهم فيها سلام، ما عاد فيه لا غل. يقول أثر طريف لابن عباس لما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، أصلا كلمة نزعنا تدل على معالجة، أن الغل هذا متشبث في القلوب، الغل بأنواع. فيقول ابن عباس لو رأيتم أثر النزع في قلوبهم مثل مبارك الإبل، يوم طلع الغل كله رمي خارج الجنة، ما يدخلون الجنة وفيهم غل أبدا. لكن الله عز وجل عبر عن خروج الغل من قلوبهم بالنزع، معناه إنهم تشبث في القلوب، كل واحد في غل أو حسد أو حقد أو كبر أو عجب، إلى كل هذا يطلع. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ترى الجنة لو كان فيها النعيم كله لكن فيها كلام يؤذي ينغص عليك النعيم، أو فيها غل أو فيها أبدا، من تمام نعيم الجنة إنه ما عاد فيه غل، ما تسمع إلا السلام، نسأل الله من فضل، تحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، عاد يختمون بالحمد والشكر لله والثناء. الحمد أعظم من الشكر، الحمد مدح وثناء وشكر، الحمد لله رب العالمين يعني كل ما تقلبوا في الجنة ولا ذهبوا ولا جاءوا ولا تقابلوا آخر كلام يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين العاملين. ولذلك كما قال داود عليه السلام طوبى لمن لم يجالس البطالين، فإن من جالس البطالين أصبح بطالا مثلهم، ويوم القيامة يخسر المبطلون، البطال اللعاب يخسر يوم القيامة، عاد على حسب الخسارة، إما خسارة كبيرة لكن لابد يخسر يوم التغابن. طوبى لمن لم يجالس البطالين، طوبى لمن جالس الجادين العاملين حتى يصير مثلهم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال تعالى يصف حالات الإنسان، هذا يذكر الآن صورتين من صور الإنسان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، الله عز وجل يدعون الناس بالخير يعطيهم الخير، وأحيانا من سوء الخلق اللي عندهم والعجلة يدعون بالشر. حتى الأمهات تلقاها تقول ولدها الله يأخذك، الله يفعل بك، الله كذا، من سوء الخلق. والأب يدعو على أبنائه، وفي حديث إنك لا تدعو على أبنائك، توافق باب مفتوح، عود نفسك الله يصلحك يصلح قلبك، الله يكفينا شرك على الأقل، الله كذا. فلو أن الله عز وجل يعجل إجابة الشر كما أنه يعجل لهم إجابة الخير انتهوا انقرضوا، لأنهم يدعون على أنفسهم دائما بالشر ويفعلون أسباب لإنقراضهم. لكن أما المؤمنين فإن الله يعفو عنهم يمهل لهم، لكن لا يدعو أحد على نفسه ولا يدعو بالشر. لقضي إليهم أجلهم. وفي في في سورة الإسراء آية تشبه هذه، وهي قول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا حتى في دعائه يعجل، بل أحيانا يدعو بشيء يظنه خير وهو شر. ولو أنه وكل الأمر إلى الله ورضي بتدبير الله عز وجل لما وقع في هذا، تلقاه يلح على ربه بشيء معين، زوجة معينة، وظيفة معينة، تجارة معينة، يلح على ربه، هو الله يعلم منها شر. وهو المسكين هذا خلق الإنسان ضعيف، يظنها خير، ها، فأحيانا يحجبها الله عنه فيتألمه، يقول فاتني الشيء هذا، ولو علم أنه محض فضل الله عليه ما تألم. ولذلك كلما زادت مرتبة العبد يدعو بجوامع الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكل الأمر لله عز وجل، لأني أنا ضعيف ما أدري، أحيانا ألح على ربي بشيء فيه هلاكي أنا. هذا أيضا من معانيها. ومن معانيها أن الآن أهل البدع والشرك أحيانا يدعي على ربه مثل ما قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول الله عز وجل لو أني بجيبهم على دعائهم هذا وهم يعلمون أن محمد على الحق كان قضي إليهم أجلهم، لكن الله قضى أجل. ولذلك قال فنذر الذين لا يرجون، تقديرها ولكن، أي ما نعجل لهم، ولكن نذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، نتركهم ما نعجل لهم الإجابة، نتركهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآن المرة الثانية اللي قال لا يرجون لقاءنا، وتأتي الآن مرة ثالثة، لأن هذه السورة فيها أشياء عجيبة، انتبهوا لمسألة لا يرجون لقاءنا، تأتي بسرعة ما تنتبه لها. فنذر أي فنترك الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم، الطغيان مجاوزة الحدود كلها، لأن إذا كان ما يرجو لقاء الله بيطمر الحدود كلها، ما عاد عنده حد يرده. ويعمهون، العمه هو التخبط في الضلالة، يترك الله عز وجل يتخبط لأن كل شيء محسوب عليه. طيب الآن هذه الصورة واضحة وصورة بشعة موجودة في كل آدمي، لكن الله يوريناها حتى نزكو نحن، اللي هي الصورة هذه. في صورة أخرى أيضا موجودة فينا وفي كل إنسان، لكن على نسب يعني، لكنها صورة عجيبة أيضا. يقول الله عز وجل يعجبنا من حالنا نحن، وأن الإنسان كنود وجحود إلا من زكى. قال وإذا مس، شوف المس هو أدنى اللمس، المس مو بيعني التشبث، لا، المس أدنى اللمس، كما قال تعالى وما مسنا من لغوب، أي ما جاءنا أي لغوب. هذا الآن لو بس الإنسان، أي إنسان يمسه، بس يلمسه الضر، إما جائحة مرت عليه فجأة، ولا فقر، ولا ديون، ولا مرض، ولا مصيبة، ولا إذا مسه الضر وأحس بالضر هو، أي إحساس، شوف شو يسوي. قال تعالى دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، بس يلح يلح يلح حتى هو منسدح، هو قائم هو جالس، الحاح شديد، هذا حق، كما قال تصويرها في آخر سورة فصلت، قال وإذا مس الإنسان الضر فذو دعاء عريض، سماه الله عريض، الدعاء ما شاء الله زين. هذا الآن حالته أثناء الضعف وأثناء الجائحة اللي جاءته، يدعو الله عز وجل ويوصي الناس يدعو له، ويوصي والديه ويوصي. وشوف الآن لو واحد منا جاه مرض أو أخبر إن فيه مرض خطير شوف يسوي، وهذا حق ترى هو من ضعف، لكن شف عاد. قال فلما كشفنا عنه ضره مر، كلمة مر تكفي، الحرفين هذه تكفي في التصوير، مر. وقال في الآية الثانية وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعطينا جنبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هنا قال مر، نسى كل شيء وما عاد يذكر ربه اللي كان يلح عليه، ولا قال كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وينك أيام الضر، يوم كنت على جنبك وقائم وقاعد. فهذا يدل على طبع فينا أن الإنسان كنود وأنه جحود، وأنه لو أن ربه بيعامله على أفعاله كان، لكن الله عز وجل يمهل ويحلم. قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، إذن هذا تزيين، والتزيين قد يكون من الله قد يكون من الشيطان، وهذا كله موجود في القرآن. الله عز وجل يزين المؤمنين الإيمان، زينه زين ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وأحيانا الكفار أيضا يزين لهم الشر لأنها أولابهم، والشيطان يزين. قال زين هنا على المبني المجهول للمسرفين، المسرف على نفسه ما كانوا يعملون، إذا استمر على العمل الفاسد يزين له، نسأل الله العافية والسلام. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، إهلاك تام لما ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات. إذن ما هو شروط الإهلاك في الدنيا؟ ما هو شروط الإهلاك في الدنيا والخزي في الدنيا، الإهلاك العام شرطين، الشرط الأول لما ظلموا، والشرط الثاني إذا جاءتهم الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا شرط الإهلاك في الدنيا. أما عذاب الآخرة فهذا إن جاء رسول ما جاء رسول، عذاب الآخرة قائم على كل من أشرك، الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فإذا هذا معنى الإهلاك. وأنتم شوفوا كلمة أهلك في القرآن كله وتتبعوها تجدون تفسر قوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنها في إهلاك الدنيا وخزي الدنيا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. الرسل تأتي بأمور واضحة وبينة. قال تعالى وما كانوا ليؤمنوا، لأن الله أعلم بهم ويحول بينهم وبين قلوبهم، هذا معنى ما أصابهم من نور الأول، والله أعلم بهم ولا يظلم الله عز وجل أحد. تأتيهم الرسل وتأتيهم البينات وتأتيهم الآيات وما يؤمنون. والمعنى الثاني هو المذكور في الآية الأخرى، أنهم لما لم يؤمنوا بالأدلة اللي قبل الرسل، لما جاء الرسل ما انتفعوا منهم، كما قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أعطاهم الله الميثاق، أخذ منهم الميثاق ونقضوه، جعلهم الله يولدون على التوحيد وبدلوه، أعطاهم الله الأفئدة عطلوها، أعطاهم الله لمة الملك تجاهلوه، أعطاهم الله آيات الأنفس وآيات الآفاق تغافلوا عنها. إذا كان ستة أدلة وتاركينها، إذا جاء الرسل لن يؤمن، لأن يعني الرسل إنما تذكر فقط بهذه الأدلة، فذكر إنما أنت مذكر. هذا معنى قال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وهنا قالوا ما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين اللي فيهم إجرام. قال تعالى ثم جعلناكم، لا أنت لا تستانس على هلاكهم، تشمت بهم، تفرج فيهم، يعني الله ما قص علينا حتى نشمت بهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقوم صالح سحب الرداء عليه وأخنى ومر سريع وقال لا تقفوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، أي قوم معذبين لا تقف عليهم تفرجوا شو حصل لهم، حتى لو كانوا جثث هامدة ولا عظام ولا ما تشوف شيء، أماكن العذاب لا تجي تتفرج، وش تفرج فيه؟ تفرج في قوم نزلت عليهم السخطة واللعنة، إلا أن تكون باكي حقيقة، مو تضحك على نفسك أنت سايح وتقول أنا باكي ولا معتبر، هذه ما فيها سياحة، هذه والله ما فيها إلا الهرب. نسأل الله العافية والسلام أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلما قال الله الهلاك هنا حتى لا نقول والله هم وهم ونقوم نذكر أخبارهم، قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هو الله عز وجل معنى لننظر أي لنظهر، لنظهر إلى الوجود أعمالكم، ولا الله عز وجل أعلم بما كنتم عاملين، ولكنه يجازي على ما ظهر، يجازي على ما ظهر، هو أعلم إن هذا سيظهر، لكن ابن آدم لو يجازيه الله على ما أضمر أو على علم الله به طول لسانه وقال لو أعطيتني فرصة شفت وش بسوي، فيظهر الله عمله. قال لننظر أي لنظهر ما كنتم تعملون. ولذلك إن شاء الله أن الصحيح أنه إذا كان فيه اختبار في الآخرة، إذا صحت الأحاديث في أن فيه اختبار في الآخرة، فهو خاص بمن لم يظهر عمله في الدنيا، من لم يظهر عمله في الدنيا، وهم المجانين وأشباههم مثل الشيخ الهرم اللي طول حياته. أما إذا كان يعني بلغ وهو عاقل خلاص أعطي فرصة وظهر عمله. المجانين والصغار هذول نسكت عن أحكامهم، أدري الله يختبرهم ولا ما يختبرهم، الله أعلم بما كانوا عاملين كما في الحديث الصحيح، لكن هل يجازيهم بعلمه ولا يختبرهم في الآخرة؟ إن كان فيه اختبار في الآخرة فهو لهذا الصنف. أما شخص ظهر عمله في الدنيا هو بالغ وعاقل، جاء رسول ولا ما جاء رسول، أهل أعطي فرصة وأعطي أدلة ستة للناس كلهم وظهر عمله في الدنيا ومات هو كافر، كيف يعطى فرصة ثانية؟ لو كان يعطى فرصة ثانية كل الناس بيحتجون بيقولون أعطنا فرصة ثانية حنا بعد، ما في فرصة إلا واحدة. وهذا القرآن محكمات القرآن كلها على هذا. فإن كان فيه اختبار في الآخرة أو فرصة أخرى، هي ليست أخرى، هي فرصة أولى بالنسبة للأطفال والمجانين، فهي الأطفال والمجانين، حكم في الدنيا حكم الشرك، وفي الآخرة يمكن إن الله عز وجل يعطيهم فرصة ليظهر علمه بهم، ولا لو حاسبهم بعلمه ما ظلمهم. ونحن أيضا لو أن الله حاسبنا بعلمه ما ظلمنا مثقال ذرة، لأن لن نخرج عن علمه مثقال ذرة. الأعمال اللي بنعملها هو داري عنها من الآن، ولن تعمل غير ما يعلم. ولكن حتى ما تطول لسانك ولا تقول أنا لي وأنا لي، يخليك في الدنيا تطلع أعمالك اللي هو يعلمها. هو اللي ما طلعت أعمالهم، مات هو طفل مشرك، مات هو مجنون مشرك، ما حصل له أي فرصة، يمكن إذا صحت الأحاديث. أما غيرهم، محكمات القرآن كلها تقول لا، محكمات القرآن تقول اللي يشوف علامات الموت ما عاد ينفعه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه، اللي يشوف الشمس تطلع من مغربها ما عاد ينفع الإيمان. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فكيف باللي يشوف الجنة والنار كيف ينفع الإيمان وهو قد أعطي فرصة؟ لو أي واحد بس واحد يعطى فرصة ثانية، كل بني آدم احتجوا وقال يا رب أعطنا فرصة مثل هذا، رأينا الجنة والنار، أعطنا فرصة أخرى. هذا معنى قوله ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا لننظر كيف تعملون. قال عمر رضي الله عنه، وعمر يحملها على الخلائف، يعني اللي يخلف بعضهم بعضا، ويحملها أيضا على اللي يستخلف في الأرض سواء عاد خليفة ولا ممكن في الأرض. كان عمر دائما يؤدب نفسه بهذه الآية، يقول يا ابن أمي عمر، يمسك لحية يقول يا ابن أمي عمر قد جعلك الله خليفة في الأرض لينظر كيف تعمل، ليس لتبطش ولا تبني ولا تهدم، لينظر كيف تعمل. وكان يقول أيضا دائما للناس على المنبر يا أيها الناس إن الله جعلكم خلائف بعد أناس قد هلكوا لينظر كيف تعملون، فاتقوا الله في السر وفي العلانية، اتقوا الله في السر وفي العلانية. هذه بعض الآيات في السور، والسورة المكية سبحان الله تأخذ بالألباب، والقرآن كله هكذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يظهر أعمالنا صالحة ويتوب علينا ويتجاوز عنا ويسترنا في الدنيا والآخرة، ولا يجعلنا من الذين لا يرجون لقاءه ومن الذين رضوا بالدنيا واطمأنوا بها وعن آياته غافلون، بل يجعلنا من المؤمنين العاملين الصادقين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.